الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الدرس الثاني من التعليق على مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية الحراني رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 28 و700 بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، أو من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وصلنا عند قول شيخ الإسلام، قال: فصل. الخلاف بين السلف في التفسير قليل، وخلافهم في الأحكام أكثر من خلافهم في التفسير، وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لاختلاف تضاد، وذلك صنفان. ثم فصلهما رحمه الله تعالى. إذن قوله في الجملة الأولى هنا إن الخلاف بين السلف في التفسير قليل، هذه معلومة الأولى. وثانيا، خلافهم في الأحكام أي في المسائل الفقهية أو ما يسمى أيضا بالمسائل الفرعية، فخلافهم فيه أكثر وأكثر. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن غالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف التنوع لاختلاف التضاد. اختلاف التضاد هو إذا تنافت الأقوال على وجه لا يمكن الجمع بينها، واحد يقول شرق، واحد يقول غرب، هذا يسمى اختلاف التضاد، أي لا بد أن تختار أحد القولين بعدة أسباب مبحثها ليس هذا. وعليه فاختلاف التنوع ما هو؟ هو إذا اختلفت الأقوال على وجه يمكن أن يجمع بينها، وسيأتي معنا إن شاء الله كيف يمكن أن يجمع بين هذا الذي سيفصله شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. واختلاف التنوع موجود في عدة أبواب من الديانة، وليس إلا في التفسير، بل موجود مثلا في الأحكام في صفات الأذان، الأذان بالترجيع ولا من غير ترجيع، حديث أبي محذورة رضي الله عنه. موجود في صفات الإقامة، قد قامت الصلاة مرة ولا مرتين مثلا. موجود في القراءات، ملكي ومالكي، وقد أنزل القرآن على 7 أحرف، أي 7 لهجات، تسهيلا على الناس. والمصحف الموجود عندنا كما ذكرناه في أكثر من موطن أصل فيه أنه حرف قريش، لكن فيه من الأحرف الأخرى، والقراءات شيء آخر، لأن القراءات كلها على هذا المصحف الموجود، وهو مصحف عثمان رضي الله عنه. أيضا اختلاف التنوع موجود في اختلافات المجتهدين، كما اختلف الصحابة في بني قريظة في لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فاختلف الصحابة، فبعضهم فهم منها أن القصد هو الإسراع، وبعضهم فهم منه حقيقة اللفظ وظاهره وأنه لا بد من صلاة العصر في بني قريظة. ولا شك أن الطائفة الأولى كانت على صواب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعب على هؤلاء، ولم يعب على هؤلاء لماذا؟ لأن هذا من اختلاف التنوع الذي يمكن وله محمل في الاجتهاد، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يعيب عليهم، ولو كان الأمر مستبعدا لعاب عليهم، مع العلم أن الصحيح هما الذين صلوا العصر لما أدركتهم الصلاة. ثم قال شيخ الإسلام، قال: وهو صنفان، أحدهما أن يعبر كل واحد منهما عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه، تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى، بمنزلة الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة والمتباينة. إذن هذا ما يسمى باتحاد المسمى واختلاف العبارة في تحديد حقيقة ذلك المسمى. ثم مثل له شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: كما قيل في اسم السيف، العرب تقول عن السيف الصارم، وتقول عنه المهند، الصارم لأنه يقطع، والمهند لأنه إما صنع في الهند أو أن الحديد الذي يصنع منه أصله جيء به من الهند، ولهذا يقول طرفه: وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهند. حسام أيضا هو من أسماء السيف، ومن المعلوم عند العرب أن الشيء إذا كثرت أسماؤه دل على تعظيمهم له، ولهذا العرب كانت تعظم السيف، والسيف كثرت أسماؤه عندهم. فمن قال هذا سيف ومن قال هذا مهند باعتبار المسمى هو واحد، لكن كل واحد عبر عنه بلفظ مختلف. قال شيخ الإسلام، قال: وذلك مثل أسماء الله الحسنى، وأسماء رسوله صلى الله عليه وسلم وأسماء القرآن، وسيضرب بعد أمثلة على هذا. قال: فإن أسماء الله كلها تدل على مسمى واحد، فليس دعاؤه باسم من أسمائه الحسنى مضادا لدعائه باسمه باسم آخر، بل الأمر كما قال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. فمن قال يا رحمن، ومن قال يا الله، ومن قال يا فاطر السماوات والأرض، الكل ينادي واحدا وهو الله جل جلاله. ثم قال شيخ الإسلام: وكل اسم من أسمائه يدل على الذات المسمات وعلى الصفة التي تضمنها الاسم. وهذا نوع استطراد من شيخ الإسلام. قال: كالعليم يدل على الذات والعلم، والقدير يدل على الذات والقدرة، والرحيم يدل على الذات والرحمة. ثم استطرد وقال: ومن أنكر دلالة أسمائه على صفاته ممن يدعي الظاهر، فقوله من جنس قول غلاة الباطنية، إلى آخر ما قال. هذا استطراد من شيخ الإسلام، يعني بعد أن وصل إلى هذه المسألة بين مسألة أخرى، وهو أن أسماء الله تعالى في الحقيقة وإن ترادفت من جهة الدلالة على المسمى وهو الله، فإنها مختلفة من حيث معناه. فالعزيز معناه شيء، والرحيم معناه شيء، والقوي معناه شيء، والجبار شيء، والغفور شيء. ولهذا قال بعدها شيخ الإسلام: قال: وإنما المقصود أن كل اسم من أسمائه يدل على ذاته وعلى ما في الاسم من صفاته، ويدل أيضا على الصفة التي في الاسم الآخر بطريق اللزوم. وهذه هي الدلالات القولية المعروفة، الدلالات اللفظية عفوا في المنطق، وهي دلالة التضمن والمطابقة واللزوم. ولا نريد تفصيلها الآن وبحثها في الكلام على القواعد المتعلقة بالأسماء والصفات، غير الذي يعنينا هنا أن من قال يا عزيز، ومن قال يا رحيم، ومن قال يا غفور، من جهة الدلالة على المسمى فهي مترادفة. ولهذا يقال: أسماء الله تعالى مترادفة باعتبار دلالتها على مسمى واحد وهو الله، لكنها مختلفة من حيث معناها، وما أن كل اسم متضمن صفة أو ربما بعض الصفات. ثم قال شيخ الإسلام ممثلا للتمثيل الآخر، قال: وكذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، مثل محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب. فمن قال محمد، ومن قال أحمد، ومن قال الماحي إلى غير ذلك، فالمسمى واحد وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن معنى محمد شيء، هو صاحب الصفات الحميدة، وأحمد صاحب الصفات الحميدة على وجه التفضيل فهو فاضل فيها، والماحي الذي يمحو الله به الكفر، والحاشر الذي يحشر الناس على إثره لأنه أول من ينشق عنه قبره، والعاقب الذي يعقب غيره من الأنبياء لأن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين. فيكون كل معنى من هذه الأسماء له دلالة من جهة المعنى الذي تضمنه، لكنه لو نودي به النبي صلى الله عليه وسلم كان المسمى واحدا. فيكون كل واحد من المفسرين عبر باسم، فهذا من اختلاف التنوع لاختلاف التضاد. ثم مثل شيخ الإسلام فقال: وكذلك أسماء القرآن، فتقول القرآن والفرقان والهدى والشفاء والبيان والكتاب وأمثال ذلك. فمن فسر من السلف هذا قال هذا هو الهدى، والآخر قال هذا هو الفرقان، لا يقول واحد اختلفت أقوالهم اختلافا تضاديا، لا، بل يقال أو اختلاف تضاد، بل يقال هذا اختلاف تنوع، إذ كل واحد منهما عبر بلفظ آخر عن مسمى واحد. ثم قال شيخ الإسلام: فإذا كان مقصود السائل تعيين المسمى، عبرنا عنه بأي اسم كان إذا عرف مسمى هذا الاسم، وإذا كان، وقد يكون الاسم علما وقد يكون صفة، كمن يسأل عن قوله ومن أعرض عن ذكري. فيقول: ما المقصود بقوله جل وعلا عن ذكري؟ قال شيخ الإسلام: الذكر مصدر، وهذا المصدر تارة يضاف إلى الفاعل وتارة يضاف إلى المفعول، فبعضهم يقول هذا القرآن، وبعضهم يقول هذا ما أنزله الله تعالى من الكتب، وبعضهم يقول هو التسبيح وغير ذلك، فيكون كل هذا داخلا في مسمى الذكر. ثم قال شيخ الإسلام: وإذا قيل بالمعنى الأول كان ما يذكره هو، وهو كلامه، وهذا هو المراد بقوله ومن أعرض عن ذكري. الله تعالى قال ومن أعرض عن ذكري، هذا مصدر، هذا الذكر إما أن يضاف إلى الفاعل، ذكر الفاعل له الذي ذكر، أو أن يقول إلى المفعول وهو المذكور. قال شيخ الإسلام: والمقصود به هنا المراد بذكر الله. قال: وإذا قيل بالمعنى الأول كان ما يذكره هو كلامه، ومن أعرض عن ذكري أي ذكر الله، وهو هنا المقصود به القرآن، بدليل شيخ الإسلام قال: وهذا يستدل له بأمر آخر، وهو أن الله تعالى قال قبل هذه الآية: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وهداه هو ما أنزله من الذكر. وقال بعد ذلك: قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فهذا كله يدل على أن المراد بقوله ومن أعرض عن ذكري أي ذكر الله الذي هو القرآن، لكن استدللنا عليه بأدلة أخرى بالسابق واللاحق. ثم قال شيخ الإسلام: والمقصود أن يعرف أن الذكر هو كلامه المنزل، أو هو ذكر العبد له، فسواء قيل ذكر كتابي أو كلامي أو هدايا أو نحو ذلك كان المسمى واحدا، فلا يقول واحد السلف اختلف، ولأن المراد واحد. ثم قال شيخ الإسلام: وإن كان مقصود السائل معرفة ما في الاسم من الصفة المختصة به، فلا بد من قدر زائد على تعيين المسمى، مثل أن يسأل عن القدوس والسلام والمؤمن وقد علم أنه الله، لكن مراده ما معنى كونه قدوسا أو سلاما أو مؤمنا ونحو ذلك. فهنا لا بد من بيان حقيقة المعنى، فلو جاء واحد قال ما القدوس، لا تقول القدوس هو الله، هو سألك وهو يعلم أن القدوس هو الله، فهنا تقول له القدوس هو المنزه عن كل نقص وعيب سبحانه وتعالى، وهو قريب من معنى السلام، واضح؟ وقريب من قول سبوح، فإن الله تعالى إذا سبحته نزهته. ثم قال شيخ الإسلام: وإذا عرف هذا فالسلف كثيرا ما يعبرون عن المسمى بعبارة تدل على عينه، وإن كان فيها من الصفة ما ليس في الاسم الآخر، كمن يقول أحمد هو الحاشر وهو الماحي وهو العاقب، والقدوس هو الغفور والرحيم، أي أن المسمى واحد، لا أن هذه الصفة هي هذه الصفة. ومعلوم أن هذا ليس اختلاف تضاد كما يظنه بعض الناس. ثم مثل شيخ الإسلام ابن تيمية في لمسألة مشهورة، وهي في تفسير الفاتحة، اختلفوا في تفسير قول الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، ما هو الصراط المستقيم؟ قال شيخ الإسلام: فقال بعضهم هو القرآن، أي اتباع القرآن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن هو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم، وهذا الحديث فيه ضعف. وقال بعضهم الصراط المستقيم هو الإسلام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سواران، وفي السوارين أبواب، وفي السورين عفوا، ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران، وفي السورين أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وداع يدعو من فوق الصراط، وداع يدعو على رأس الصراط. قال: فالصراط المستقيم هو الإسلام، والسوران كتاب الله، والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مؤمن. فهذان القولان متفقان، لأن دين الإسلام هو اتباع القرآن، ولكن كلا منهما نبه على وصف غير الوصف الآخر. ولهذا لو قال واحد الصراط المستقيم هل هو القرآن أم هو الإسلام، يقال هو الاثنين، لأن لا يصح لك الإسلام إلا باتباع القرآن، واضح؟ فيكون هذا من باب اختلاف التنوع لاختلاف التضاد. ثم قال شيخ الإسلام: فكما أن لفظ الصراط يشعر بوصف ثالث، وكذلك قول من قال هو السنة والجماعة، وقول من قال هو طريق العبودية، وقول من قال هو طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وأمثال ذلك، فهؤلاء كلهم أشاروا إلى ذات واحدة، لكن وصفها لكن وصفها كل منهم بصفة من صفاتها. واضح الأمر؟ وهذا كثير جدا، بل هو الغالب في تفسير السلف. الصنف الثاني من أنواع الاختلاف، ولكن في اختلاف التنوع، أن يذكر من الاسم العام أمثلة له. قال شيخ الإسلام: الصنف الثاني أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل وتنبيه المستمع على النوع، لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه. مثال: سائل أعجمي سأل عن مسمى لفظ الخبز، فأري رغيفا وقيل له هذا، فالإشارة إلى نوع هذا لا إلى هذا الرغيف وحده، فأنت أخذت الرغيف وقلت له هذا الرغيف، فهنا أنت بيّنت له ما المراد بكلمة خبز. لا تقصد أن الخبز المراد هو هذا بالذات، فهو من باب أن كل واحد يذكر مثالا تقريبيا. التفصيل فيما يذكر شيخ الإسلام هنا، قال جل وعلا، قال شيخ الإسلام: قال مثال ذلك ما نقل في قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم سابق ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. قال شيخ الإسلام: فمعلوم أن الظالم لنفسه يتناول المضيع للواجبات، والمقتصد من فعل، وهذه زيادة مني، والمقتصد، بل يقول شيخ الإسلام قال: والمنتهك، والظالم لنفسه هو المضيع للواجبات المنتهك للحرمات، والمقتصد يتناول فاعل الواجبات وترك المحرمات، والسابق بالخيرات يدخل فيه من سبق فتقرب بالحسنات مع الواجبات. السابق بالخيرات هو الذي يفعل الواجب ويترك المحرم ويزيد عليه النوافل. واضح؟ قال شيخ الإسلام: فالمقتصدون هم أصحاب اليمين، والسابقون أولئك المقرب. والظالم لنفسه، يقول ابن القيم، وهذه زيادة، يقول ابن القيم، يقول في طريق الهجرتين، يقول: والظالم لنفسه لا يدخل في أصحاب اليمين إطلاقا، لكنه يدخل في مطلق أصحاب اليمين. مش معنى الظالم لنفسه موعود بالعذاب، فهو من أصحاب اليمين باعتبار النهاية، لأن مصيره إلى الجنة، الكلام على المسلمين. وأما باعتبار البداية فلا يدخل في اسم أصحاب اليمين، وإن كان مصيره من أصحاب اليمين. ولهذا الصحيح عند أهل السنة والجماعة، وفي المسألة خلاف مشهور، الصحيح أن حتى الفاجر والفاسق الملي يأخذ كتابه بيمينه ولو عذب بعدها، فيكون ذلك أمانا له بأنك وإن عذبت لن تخلد في النار. وهذه مسألة بحثها في غير هذا الموطن، لكن الذي يعنينا أن شيخ الإسلام هنا ذكر الآية وذكر معناها. شيخ الإسلام هنا ذكر المعنى العام: المقتصد يفعل الواجب ويترك المحرم، السابق بالخير أيا كان هذا الواجب، هذا التفسير العام للآية، والظالم لنفسه يقصر في الواجب ويفعل المحرم، والسابق بالخيرات يترك المحرم ويفعل الواجب ويزيد عليه زيادة تقرب بنافلة ونحوها. إذن هذا التفسير صحيح. ثم قال شيخ الإسلام: ثم إن كلا منهم من المفسرين يذكر هذا في نوع من أنواع الطاعات كقول القائل. إحنا السلف إذا تقرأ التفسير السلف يقول: السابق هو الذي يصلي أول الوقت، والمقتصد الذي يصلي في أثناء الوقت، والظالم لنفسه الذي يؤخر العصر إلى اصفرار الشمس. فهذا ضرب مثالا من أمثلة المقتصدين والسابقين والظالمين في نوع من الطاعات وهو الصلاة. ثم قال: والناس في الأموال، قال: وأما أو أن يقول السابق والمقتصد والظالم قد ذكرهم في آخر سورة البقرة، فإنه ذكر المحسن بالصدقة والظالم بأكل الربا والعادل بالبيع، فإن الله تعالى قال: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية للآيات. فذكر الله تعالى فيها الأنواع الثلاثة باعتبار الأموال، فقال بعضهم: السابق بالخيرات يؤدي الزكاة ويزيد الصدقات، المقتصد يفعل الزكاة فقط والظالم لنفسه ينتهك المحرمات، يقصر في الواجبات ويفعل المحرمات كالربا. ثم قال شيخ الإسلام: والناس في الأموال إما محسن وإما عدل وإما ظالم، فالسابق المحسن بأداء المستحبات مع الواجبات، والظالم آكد للربا أو مانع للزكاة، والمقتصد الذي يؤدي الزكاة المفروضة ولا يأكد الربا، وأمثال هذه الأقاويل. واضح. ولهذا الله جل وعلا مثلا قال: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فقوله جل وعلا تسألن عن النعيم فسره بعضهم بقوله النعيم هو الأمن والصحة، وقال بعضهم النعيم هو السمع والبصر، وقال بعضهم النعيم هو الأمن البارد، عفوا الأمن البارد هو الماء البارد، الأمن والصحة والماء البارد. طيب والجواب، هل بين هذه الأمور تناقض؟ كل هذا داخل في النعيم الذي سيسأل عنه العبد. واضح. فيكون كل واحد منهم ضرب مثالا، عبر بالمثال. واضح. وهذا كثير جدا في اختلاف السلف رضي الله عنهم. نختم بأمر: فكل قول فيه ذكر نوع دخل في الآية ذكر لتعريف المستمع يتناول الآية له وتنبيهه، يتناول الآية وتنبيهه به على نظيره، يتناول الآية وتنبيهه به على نظيره. ثم قال شيخ الإسلام: فإن التعريف بالمثال قد يسهل أكثر من التعريف بالحد المطابق، والعقل السليم يتفطن للنوع كما يتفطن إذا أشير له إلى رغيف فقيل له هذا هو الخبز. وهذه الكلمة التي ختم بها شيخ الإسلام هي قاعدة عظيمة جليلة، بسطها يضيق عن هذا المقام، لكن الذي يعنينا منها أن الحدود، أن الحدود تعرف بحدين. الأمر الأول الحد المنطقي، وهو الذي يعبر عنه المناطق، لا بد أن يكون حدا مانعا جامعا تعرف به شيئا. والأمر الثاني أنك فقط تضرب مثال، مثال ذلك أنا لو قلت لك الآن عرف لي الخبز، عرف لي الخبز، ستقول عجينة وقع تخميرها وطهيها وإلى غير ذلك، سيصير شيء طويل معقد. لو أريتني قطعة من الخبز لفهمت. ومثله أيضا ما يقع فيه البعض في تعريف بعض الأمور المعنوية، فيسأل بعضهم عن تعريف المحبة، يقول شيخ الإسلام، يقول ابن القيم في مدارس السالكين: والمحبة لا تعرف بشيء أكثر من المحبة، إذ الحدود لا تزيدها إلا تعقيدا. واحد تقول أنا أحبك، هل يحتاج أن يقول لك ما معنى تحبني؟ لا، لا يحتاج. لكن لو جئت وعرفت وقلت المحبة تعلق القلب وانجذاب الروح وربما بعضهم قال يا أخي خليني على المحبة التي كنت أعلمها. وهذا باب صراحة طويل، بل ما أوقع أهل البدع في تعطيل بعض الصفات إلا هذا الأمر، وهو أن بعضهم قال الغضب لا يمكن أن نثبت الغضب لله. ليش؟ لأن الغضب فوران دم القلب، وإذا قلنا إن الله يغضب إذن إن الله له قلب ودم، وهذا الدم يفور في القلب. وهذا هو الذي قال عنه الأئمة المعطلة مشبهة، لأنهم شبهوا أولا ثم عطلوا ثانيا. وبسط هذا في غير هذا الموطن، لكن فيما أشرنا إن شاء الله تعالى كفاية. إن شاء الله تعالى في الدرس القادم نتكلم على بقية أنواع الاختلاف. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزاك الله.